كانت بحبك يا حياتي حياتي. من عقبكم صفويتك أدر عليا. زانت زانت بحبك يا حياتي حياتي. من عقبكم صفويتك أدر عليا. يا دعوتي بول وتالي صلاتي. يا دعوتي بول وتالي صلاتي. ويا نيتي ما دام بالحب نية. ويا نيتي ما دام بالحب نية. زانت بحبك يا حياتي حياتي. بعضي معك عيا يفارق خويا. أحاول أجمع في غيابك شتاتي. بعضي معك عيا يفارق خويا. زانت بحبك يا حياتي حياتي. وشلون تقوى سيف زينك عصاتي. يا ابو عيون كلها جاذبية. وشلون تقوى سيف زينك عصاتي. يا ابو يا ابو عيون كلها جاذبية. زانت بحبك يا حياتي حياتي. ودان ودان ودان ودان. يا حياتي حياتي.